السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع الباب الثالث، وهو باب الأخلاق. ودرسنا في الماضي خلق الصبر، واستعنا الله تعالى به، وسألناه أن يجعلنا من الصابرين. والليلة خلق التوكل، واللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. فهيا بنا نتدارس هذا الخلق، ونسأل الله أن يكسبنا وأن يجعلنا من المتوكلين عليه، إنه ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. الفصل الثالث في خلق التوكل على الله تعالى والاعتماد على النفس. التوكل على الله والاعتماد على النفس. المسلم الحق، المسلم الحسن الإسلام، لا يرى التوكل على الله تعالى في جميع أعماله واجبا خلقيا فحسب، بل يراه فريضة دينية. المسلم الواعي الحسن الإسلام لا يرى التوكل على الله تعالى في جميع أعماله واجبا خلقيا فحسب، لا، بل يراه فريضة دينية. وبعده ويعده عقيدة إسلامية، يراه فريضة دينية ويعده عقيدة إسلامية. لما؟ قال: وذلك لأمر الله تعالى به في قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لهذا كان التوكل المطلق على الله سبحانه وتعالى جزءا من عقيدة المؤمن بالله تعالى. التوكل جزء من عقيدة المؤمن الصادق الإيمان. والمسلم إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه، المسلم إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه والاقتراح الكامل بين يديه، لا يفهم من التوكل ما يفهمه الجاهلون بالإسلام، وخصوم عقيدة المسلمين، من أن التوكل عندهم مجرد كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وتتحرك بها الشفاه ولا تفهم العقول أو تترواها الأفكار، أهو نبد الأسباب وترك العمل والقنوع ورضا بالهون والدون تحت شعار التوكل على الله ورضا بما تجري به الأقدار؟ لا أبدا، بل المسلم يفهم التوكل الذي هو جزء من إيمانه وعقيدته أنه طاعة الله بإحضار كافة الأسباب المطلوبة لأي عمل من الأعمال التي يريد مزاولتها والدخول فيها، فلا يطمع في ثمرة بدون أن يقدم أسبابها، ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضع مقدماتها، غير أن موضوع إثمار تلك الأسباب وإنتاج تلك المقدمات يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو القادر عليه دون سواه. إذن فالتوكل عند المسلم هو عمل وأمل، التوكل عند المسلم الحق عمل وأمل، مع هدوء قلب وطمأنينة نفس واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أعيد، فالتوكل عندكم أيها المسلمون هو عمل وأمل، مع هدوء قلب وطمأنينة نفس واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أعيد هذا التعريف، قال فالتوكل عند المسلم العائد بربي عند المسلم، إذن هو عمل وأمل، التوكل عمل وأمل ورجاء، مع هدوء قلب وطمأنينة نفس، بسم الله يحث الأرض وأمره إلى الله، نفس مطمئنة، الله الذي يرزقه الحصاد والثمار، واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن مهما كانت الوسائل، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأتقنه، سواء كان عبادة أو زراعة أو صناعة. والمسلم إذ يؤمن بسنن الله في الكون، فيعد للأعمال أسبابها المطلوبة لها، ويستفرغ الجهد في إحضارها وإكمالها، ومع هذا لا يعتقد أبدا أن الأسباب وحدها كفيلة بتحقيق الأغراض وإنجاح المساعي، لا، بل لا يرى وضع الأسباب أكثر من شيء أمر الله به يجب أن يطاع فيه كما يطاع في غيره مما يأمر به وينهى عنه. أما الحصول على النتائج والفوز بالرغائب فقد وكل أمرهما إلى الله تعالى، إذ هو القادر على ذلك دون غيره، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكم من عامل كادح لم يأكل ثمرة عمله وكدحه، وكم من زارع لم يحصد ما زرع. ومن هنا كانت نظرة المسلم إلى الأسباب، تعرفون الأسباب وإلى لا، الحرف سبب للزراعة والحصاد. ومن هنا كانت نظرة المسلم إلى الأسباب، الزواج سبب للولد وإلى لا، ومن هنا كانت نظرة المسلم إلى الأسباب، هي أن الاعتماد عليها على الأسباب وحدها واعتبارها هي كل شيء في تحقيق المطلوب كفر وشرك والعياذ بالله. يتبرأ منه وأن ترك الأسباب المطلوبة لأي عمل وإهمالها وهو قادر على إعدادها وإيجادها فسق ومعصية يحرمهما الله ويستغفر المؤمنهما. مرة ثانية: من كانت نظرة، ومن هنا أي مما سبق أن علمنا من أن التوكل عمل وأمل، من هنا كانت نظرة المسلم الصحيح إلى الأسباب التي يكون بها الشيء، نظرة إليها كيف؟ أن الاعتماد عليها وحدها فقط السبب، واعتبارها هي كل شيء في تحقيق المطلوب، يعتبر ذلك كفرا وشركا بالله، يتبرأ منه. كما أن ترك الأسباب المطلوبة لأي عمل وإهمالها وهو قادر على إعدادها وإيجادها فسق ومعصية يحرمهما ويستغفر الله تعالى منهما. الملاحدة المشركون العلمانيون يعتبرون الأسباب فقط، ليس وراء السبب شيء، وهذا خطأ فاحش. كم وكم من سبب ما أنتج. والمؤمن الحق المسلم الصادق الإسلام يعتبر الأسباب طاعة لله عز وجل أمر بها، ولا يعتقد أنها هي التي توجد وهي التي تخلق، بل الله الذي يوجد ويخلق. مرة ثانية: الأسباب إنكارها والتكذيب بها وعدم إيجادها وإعمالها فسق ومعصية محرمة. اعتقاد أن السبب هو الذي ينتج وهو الذي يوجد ما تطلب كفر وشرك بالله عز وجل. وتأملوا مرة ثانية: ومن هنا كانت نظرة المسلم إلى الأسباب، جمع سبب، كذا ولا لا؟ سبب إثمار النخلة، سقيها ولا لا، وتأبيرها إذا أطلعت وتشققت. المسلم نظرة المسلم إلى الأسباب هي أن الاعتماد عليها وحدها، أي الأسباب، واعتبارها كل شيء في تحقيق المطلوب، كفر وشرك بالله عز وجل. يتبرأ منه المسلم. وأن ترك الأسباب المطلوبة لأي عمل وإهمالها وهو قادر على إعدادها وإيجادها فسق ومعصية يحرمهما ويستغفر الله تعالى منهما. هذا المسلم. أزيدكم، تأملوا. ومن هنا كانت نظرة المسلم إلى الأسباب هي أن الاعتماد عليها وحدها واعتبارها هي كل شيء في تحقيق المطلوب كفر وشرك، لأنه نسب العمل إليها والإيجاد هي جعلها آلهة أخرى. يتبرأ منه. وأن ترك الأسباب المطلوبة لأي عمل وإهمالها وهو قادر على إعدادها وإيجادها فسق ومعصية يحرمهما المسلم ويستغفر الله تعالى منهما. قال: والمسلم في نظرته هذه إلى الأسباب مستمد فلسفتها من روح إسلامه وتعاليم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع: فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حروبه الطويلة العديدة لا يخوض معركة حتى يعد لها عدتها ويهيئ لها أسبابها، فيختار حتى مكان المعركة وزمانها. هذه الأسباب يطلبها وإلا لا؟ فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يشن غارة في الحر إلا بعد أن يبرد الجو ويتلطف الهواء من آخر النهار، بعد أن يكون قد رسم خطته ونظم صفوفه، وإذا فرغ من كل الأسباب المادية المطلوبة لنجاح المعركة يرفع يديه سائلا الله عز وجل: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، أهزمهم وانصرنا عليهم. أولا يعد الأسباب بأكبر عناية، وهو يعرف أن هذه الأسباب أمر الله بها فهو يطيع الله عز وجل، لا أن هي التي تنتج. الذي ينتج هو الله، يجعل السبب ينتج. كم من متزوج ما ولد له ولد، كم من تاجر ما ربح. قال وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الأسباب المادية والروحية، يجمع بين الأسباب المادية والروحية. والذي يترك الروحية كافر، والذي يترك المادية فاسق. ثم يعلق أمر نجاحه على ربه وينوط فلاحه وفوزه بمشيئة مولاه. هذا مثال سمعنا، ومثال آخر. فقد انتظر صلى الله عليه وسلم أمر ربه في الهجرة، انتظر صلى الله عليه وسلم أمر ربه في الهجرة إلى المدينة، ما يستطيع أن يهاجر إلا بإذن الله. انتظر الهجرة، فما هي الترتيبات التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجرته؟ مرة ثانية أقول ومثال آخر تأملوه. فقد انتظر صلى الله عليه وسلم أمر ربه في الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها جل أصحابه، وجاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة. فما هي الترتيبات لما جاءه الإذن بالهجرة إلى المدينة؟ ما هي الترتيبات التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجرته؟ ما هي؟ إنها أولا إحضار رفيق من خيرة رفقاء، اختيار لا إحضار رفيق من خيرة رفقاء، ألا وهو صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اختاره ليصحبه في طريقه إلى دار هجرته. سبب هذا ولا لا؟ ثانيا إعداد زاد السفر من طعام وشراب، ربطت أسماء بنت أبي بكر بنطاقها حتى لقبت بذات النطاقين، شقت حزامها شقين، ربطت الطعام والزاد للرسول بنصفه واحتزمت بنصفه فتراب بذات النطاقين. من هذه يرحمها الله؟ هذه أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر الصديق. رابعا ثالثا إعداد راحلة بعير ممتازة للركوب عليها في هذا السفر الشاق الطويل. ما قال نتوكل الله نخرج ويأتيني في الطريق بعير، أعده. إعداد راحلة ممتازة للركوب عليها في هذا السفر الشاق الطويل من مكة إلى المدينة. رابعا إحضار خريف عالم بمسالك الطريق ودروبها الوعرة ليكون دليلا وهاديا في هذه الرحلة الصعبة. خريف يعني جغرافي، تسمونه الجغرافي والعرب يسمون الخريف خارطة الأرض. دليل لا، الخريف والجغرافي هذا الدليل فقط، يمشي أمامك والخريطة عالم بكل المصاعب والمتاعب في الطريق. قال رابعا إحضار خريط أي جغرافي عالم بمسالك الطريق ودروبها الوعرة ليكون دليلا وهاديا، دليل وهادي في هذه الرحلة الصعبة. خامسا تلاحظون الأسباب ولا لا؟ هل فرط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما أراد أن يخرج من بيته الذي طوقه العدو وحاصره فيه حتى لا ينفلت منه، تعرفون هذه مرت بكم عرفتموها، اجتمعت قريش في دار الندوة واتخذوا قرارا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عانوا وبعدما لاقوا من ثبات رسول الله والمؤمنين وخافوا انتشار هذه الدعوة اجتمعوا في ناديهم كذا يوما واتخذوا قرارا أجمع عليه بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. أما حبسه ما يجديهم، أما طرده وإخراجه يتجمع في الخارج ويدخل عليهم. والذي أرشدهم لهذه أبو مرة عليه لعنة الله، وهم يتداولون دخل عليهم في صورة نجد العمة والهيئة الحسنة، وهل نجد أول بصائر وفهوم وأذكية حتى اليوم تبهتم. فقالوا إذا نترك الأمر لهذا الشيخ. قالوا ماذا تقولون؟ قال بعضهم يريد أن نحبسه. وقال تحبسونه؟ يأتي إخوان ويطلقونه ويأكلكم. قالوا إذا ننفيه من البلاد، يتجمع هناك برجال ويأتوكم ويفنوكم. أنا أنصح لكم أن تقتلوه، ولكن وزعوا دمه على قبائل العرب حتى لا تستطيع قريش أو بنو هاشم يفعلون شيئا. فجاءوا من كل قبيلة بشخص 40 شخص وطوقوا البيت ينتظرون، إذا خرج ضربوه. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ما هو التدبير؟ ما هي الأسباب؟ قال ولما أراد أن يخرج من بيته الذي طوقه العدو وحاصره فيه حتى لا ينفلت منه، أمر صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله أن ينام على فراشه تمويها على العدو الذي ما برح ينتظر خروجه من المنزل ليفتك به. سبب عجيب ولا لا؟ نم يا علي وغطاه بإزاره وهم ينظرون من الشقوق أن الرسول ما زال نائما. قال ثم خرج، وقد قرأنا بالأمس أنه قرأ الآيات التي إذا قرأها يستتر بها ولا يراه أحد، ومنها ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يمون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قرأ هذه الآيات ورمى بحفن التراب في وجوههم، أخذوا يمسحون التراب حتى نجا منهم أبعود. استعمل الأسباب وإلا لا؟ قال ولما أراد أن يخرج من بيته الذي طوقه العدو وحاصره فيه حتى لا ينفلت منه، أمر صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه تمويها على العدو الذي ما برح ينتظر خروجه من المنزل ليفتك به. ثم خرج وترك العدو ينتظر ماذا؟ قومته. متى يقوم صلى الله عليه وسلم من فراشه؟ ينتظر قومته من فراشه الذي يتراءى لهم من خلال شقوق الباب. سادسا، أنتم مع الأسباب وإلا لا؟ سادسا، لما طلبه المشركون ليقتلوه واشتدوا وراءه يبحثون عنه وعن صاحبه أبي بكر الصديق الذي فر معه، أوى إلى غار ثور، فدخل ثور جبل موجود إلى الآن، إلى غار ثور فدخل فيه ليستتر عن أعين طالبيه الناقمين الحاقدين عليه. سبب هذا ولا لا؟ طلبه ووجده. سابعا، لما قال له أبو بكر لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا بها، لا أبصرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لما استفرغ كل طاقته في الأسباب لم يبق إلا التفويض إلى الله، قال: ما ظنك أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ عسى أن يكون مستمع مستمعات على بصيرة وفهم، اللغة لغة عادية تقريب. قال سابعا، أي من الأسباب التي كان الرسول يعمل بها، لما قال له أبو بكر: لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا يا رسول الله، فقال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ونزل في ذلك قرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هكذا إذا أدى المؤمن الأسباب المشروعة إيمانا واعتقادا في أن الأسباب شرعها الله وتوكل على الله ينجح في عمله. وستسمعون أقوال المبطل الذي يعرضون عن الأسباب. قال: ومن هذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي اقتبس المسلمون قلت ومن هذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي نعم، فمن خلال هذه الحادثة التي تجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل فمن خلال هذه الحادثة التي تجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل معا يشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينكر الأسباب ولا يعتقد عليها ولا يعتمد عليها. مضى لما رتب جيشه رجع إلى الله، وإلا لما فرغ من الأسباب رفع يديه إلى السماء: يا ربي. قال: فمن خلال هذه الحادثة التي تجلت في حقائق الإيمان والتوكل معا يشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينكر الأسباب ولا يعتمد عليها، وهذا المطلوب منا، لا ننكر الأسباب ولا نعول عليها أبدا. وأن آخر الأسباب للمؤمن آخر الأسباب اطراحه بين يدي الله وتفويضه أمره إليه في ثقة واطمئنان. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لما استنفد جميع الوسائل في طلب من النجاة، حتى حشر نفسه التي طلب النجاة لها حشر في غار مظلم تسكنه العقارب الحيات، قال: في ثقة المؤمن ويقين المتوكل لصاحبه لما ساوره الخوف قال: لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ قال: ومن هذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي اقتبس المسلم الحق المسلم نظرته تلك إلى الأسباب، فليس هو فيها مبتدعا ولا متنطعا، وإنما هو مستأنس ومؤتمن ومقتدي، مؤتس بالرسول ومقتدي به، وإنما هو مؤتس ومقتدي. أما الاعتماد على النفس فإن المسلم لا يفهم منه ما يفهمه المحجوبون بمعاصيهم عن أنفسهم من أنه عبارة عن قطع الصلة بالله تعالى، وأن العبد هو الخالق لأعماله والمحق لكسبه وأرباحه بنفسه وأنه لا دخل لله في ذلك، تعالى الله عما يتصورون علوا كبيرا. مرة ثانية، ومن هذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي اقتبس المسلم، عرفتم المسلم بحق حسن الإسلام الذي آمن بالله وعرفه وعرف محابه ومكارهه وجاهد نفسه في فعل المحاب وترك المكاره، نظرته تلك إلى الأسباب، فليس هو فيها مبتدعا ولا متنطعا، وإنما هو مؤتس ومقتدي أي بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الاعتماد على النفس فإن المسلم لا يفهم منه ما يفهم المحجوبون بمعاصيهم عن أنفسهم من أنه عبارة عن قطع الصلة بالله تعالى، وأن العبد هو الخالق لأعماله والمحقق لكسبه وأرباحه بنفسه، وأنه لا دخل لله في ذلك، تعالى الله عما يتصورون. وإنما المسلم إذ يقول بوجوب الاعتماد على النفس بالكسب والعمل يريد بذلك أنه لا يظهر افتقاره إلى أحد غير الله ولا يبدي احتياجه إلى غير مولاه، فإذا أمكنه أن يقوم بنفسه على عمله فإنه لا يسند إلى غيره، وإذا تأتى له أن يسند حاجته أن يسد حاجته بنفسه فلا يطلب معونة غيره ولا مساعدة أحد سوى الله تعالى، لما في ذلك من تعلق القلب بغير الله وهو ما لا يحبه المسلم ولا يرضاه. مرة ثانية، وإنما المسلم إذ يقول بوجوب الاعتماد على النفس في الكسب والعمل يريد بذلك أنه لا يظهر افتقاره إلى أحد غير الله ولا يبدي احتياجه إلى غير الله إلى غير مولاه، لذا فإذا أمكنه أن يقوم بنفسه على عمله فإنه لا يسنده إلى غيره، وإذا تأتى له أن يسد حاجته بنفسه فلا يطلب معونة غيره ولا مساعدة أحد سوى الله، لما في ذلك من تعلق القلب بغير الله وهو ما لا يحبه المسلم ولا يرضاه. والمسلم في هذا هو سالك درب الصالحين، تعرفون الدرب الطريق، وما والمسلم في هذا هو سالك درب الصالحين وماض على سنن الصديقين، فقد كان أحدهم إذا سقط صوته من يده وهو راكب على فرسه ينزل إلى الأرض ليتناوله بنفسه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه، هكذا كان أصحاب رسول الله وعلى رأسهم أبو بكر، صوته في يده سقط منه ما يقول من فضلك ناولني، يهبط من على الفرس ويتناول بيده حتى لا يحتاج إلى غير الله. أين نحن من وراء وراء؟ لماذا ما عرفنا ما علمنا؟ لا تلومنا يا هذا، نلوم أنفسنا، لما ما لا نتعلم، لما لا نعرف. قال والمسلم في هذا هو سالك درب الصالحين وماض على سنن الصديقين، فقد كان أحدهم إذا سقط صوته من يده وهو راكب على فرسه ينزل إلى الأرض ليتناوله بنفسه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع المسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وألا يسأل أحدا غير الله. مرة ثانية قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع المسمع يعاهده على ماذا؟ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن لا يسأل أحدا حاجته غير الله حتى ما أبدا تقبل على غير الله إلا عند الضرورة القصوى. قال والمسلم إذ يعيش على هذه العقيدة من التوكل على الله والاعتماد على النفس يغذي عقيدته هذه وينمي خلقه ذلك بإيراد خاطره من الوقت إلى الوقت على هذه الآيات النورانية التي تساعد على التوكل. قال والمسلم إذ يعيش على هذه العقيدة من التوكل على الله والاعتماد على النفس يغذي عقيدته هذه وينمي خلقه ذاك بإيراد خاطره من الوقت إلى الوقت على هذه الآيات النورانية القرآنية والأحاديث النبوية التي استمد منها عقيدته واستوحى من خلقه، وذلك كقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما حي يموت ماذا ينفعك التوكل عليه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. من أمر رسول الله بهذا؟ الله جل جلاله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكل مؤمن ومؤمنة يجب أن يأتسي برسول الله وأن يتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله ونعم الوكيل، لسنا في حاجة إليكم. وقوله تعالى إن الله يحب المتوكلين الذين يفوضون الأمر النجاح إليه ويأتون بالأسباب كما أذن فيه وشرعها، لا يتخلون عن الأسباب فيفسقون ولا يعتمدون عليها فيشركون ولا يكفرون. وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جياعا وتروح بطانة أي شباعة. الطير يخرج من عشه من وكره جاي إلى أين؟ يبحث عن الأسباب ليشبع، ما يرجع في المساء إلا وشبع. توكل وعمل، ما يقول يكفيني يا ربي أنا نبقى في عشي حتى يأتيني الرزق. تأملوا هذا الحديث، ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي في الصباح وتروح بطانا أي في المساء. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما يخرج أول رجل العتبة ماذا يقول؟ بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمشي للعمل سواء كان عبادة أو كان دنيا، يعلن هذا الإعلان بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، ملايين البشر، بلايين مليارات البشر لم يدخلوا الجنة دار السلام فيهم أحد إلا 70,000 فقط. آمين. لا ما نطمع في هذا. اللهم اجعلنا منهم. آمين. لا بأس، الدعاء محمود. لما قال عكاشة قال سبقك بها عكاشة قال اجعل ادعو الله ان اكون منهم. قال سبقك بيعك 70,000. ثم اذا اردت ان تعرف انك منهم الان انظر حالك مع الحديث، فاذا كنت من اهلها فسوف تشاهد. فلهذا نحن آيسون من هذا. تدخل الغرفة تجد أنواع الدواء عندنا بلا حساب، من الأسبرين إلى قال. وقوله صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون، ما يقولك ارقني أبدا، ولا يرقي نفسه، يريد أن يمر في حب الله، لا يسترقون ولا يكتوون. وإلى ما يكتوون يعني ما يعالجون، من طبيب إلى طبيب ومن مستشفى إلى آخر. ولا يكتوون ولا يتطيرون أبدا، ما عندهم شؤم ولا طير، كل شيء بقضاء الله وقدره، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. معاشر المؤمنين، نسأل الله عز وجل سائلين ضارعين في هذا المجلس المبارك أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج كروبنا ويشفي مرضانا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، هذه كفنا قد رفعنا إليك ضارعين سائلين، فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وأدخلنا الجنة مع الأبرار، واكشف ضر من هو مريض فينا وبيننا، وعلم جاهلنا، واهدي ضالنا، واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين، واستر عيوبنا يا ولي المؤمنين، واحفظ لنا هذه النعمة التي أنعمت بها علينا في هذه الديار، اللهم احفظها، اللهم احفظها وزدها يا رب العالمين، واحفظ هذه الحكومة المسلمة الوحيدة، اللهم احفظها بحفظك ورعاها برعايتك، اللهم لا تؤين فيها مكروها يا حي يا قيوم، وارزق عبادك المؤمنين التوبة إليك ورجوع إلى كرامتك وساحتك يا رب العالمين، واهد كل مؤمن ومؤمنة، واغفر لكل مؤمن ومؤمنة، وارحمنا أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.